يقول إذا تفرد بالحديث اثنان أو ثلاثة عن الصحابي هل يسمى عجزا مطلقا؟ نعم، بالنسبة للصحابي ذا عجزا مقيدا. بالنسبة للصحابي العجز المطلق أن يكون عدد الصحابة اثنان أو ثلاثة، وهكذا المشهور. وبالنسبة يقول هل العدد الذي ينتهي إليه التواتر ما هو؟ ليس له تعيين عدد على الصحيح. مذكور عندكم ولا لا؟ بعضهم قال إلى 12 بعضهم قال إلى 70، ما عليه دليل. هذا من كلام الأصوليين الفقهاء، ولا دليل على ذلك من غير تعيين عدد على الصحيح. يعني المعتبر أنه لا يعين عدد، قد يكون متواترا بست ثمانية سبعة ويسمونه متواترا بأكثر بأقل. يقول الشرح العبارة وذلك في أقل طبقة من طبقاته، إذا أقل في هذا العلم يقضي على أكثر. أين أنت أيها الشائل؟ أين أنت حتى تفهم؟ أنا كنت أريد أقومه عشان أفهمه عليه. يعني مثلا هذا السند، هذا السند علي فلان عن فلان عن فلان، الأقل يقضي على أكثر، هذا صدوق والبقية ثقات. ما حال السند؟ الأقل يقضي على إيش؟ هذا السند نفسه. هذا ما حاله؟ هذا ضعيف. ما حال السند؟ ضعيف. هذا في باب الضعف. هذا في باب العدد ينظر أقل طبقة في العدد، إذا كان من رواية اثنين أو من رواية ثلاثة عديد، إذا كان واحد غريب واخر. يقول غرابة المطلقة وكذلك الشهرة والعزة المطلقة تطلق على من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث لا يطلقون الغرابة على تفرد الصحابي، لا يطلقون الغرابة على تفرد الصحابي، وإنما يطلقونها على تفرد من بعد الصحابي. واضح؟ نعم. إذا تفرد الصحابي أحيانا إذا أرادوا أن يبينوا أنه ما رواه إلا ما رواه أحد عن النبي للصحابي، يقول وانفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند الحاجة إلى ذلك. فالعزيز والمشهور ينظر فيه إلى الصحابة، والغريب لا ينظر فيه إلى الصحابة. لا يقال تفرد به فلان أو أغرب به أبو هريرة أو ما شابه ذلك، إنما يستعمل ذلك في من دونهم. أصل السند إلى جهة الصحابي. نعم، الراوي عن الصحابي عن هو أصل السند، تابعي عن الصحابي. نعم، من هنا هل الواحد هذا يروي عن المخرج كامل؟ الآن ثلاثة صحابة روى عنهم واحد، هنا غريب. الأقل يقضي على الأكثر. خلاص اعتمد أنت بالنسبة للتعارف، إذا حصل فيها خلاف يسير فهذا أن تعتمد الذي قد حفظ في البيقونية، وما زاد على البيقونية تنتقل إلى حفظه منها. هنا كل 32 نوعا من أين حدودها؟ بيقونية. إذا مر معك هنا زيادة لفظ ورمزة لا تعتبره بالمعنى، ما يضر. قد نعبر المعنى بالرغم أني حاولت أن يكون الشيء واحد. اللهم إني حذفت في العزيز دون سائر رواة المروي عن الإشكال، يحصل إشكال عند الطلاب كثير. قال الاعتبار، يعني بعد معرفتنا أن هذا عزيز، هذا غريب، هذا مشهور، هذا لا يتأتى إلا بالاعتبار، ولذلك أدركته به. الاعتبار قال هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن طرق الحديث بمتابعاته وشواهده. الآن عندما تذهب تدرس وتتعلم كيفية البحث، وهذا إن شاء الله سنأخذه درس، ثم تبدأ تطبق بجمع الطرق، تبدأ تطبق بجمع الطرق، فتنظر في هذا الكتاب وهذا الكتاب، اجتمع لك الحديث الأول بأسانيده بحثتها نظرتها حكمت عليها، ثم الحديث الثاني ثم الثالث ثم الرابع. هذا ماذا يسمى؟ الاعتبار. اعتبار عام بالنسبة لمثل الحديث هل يصح أو لا، واعتبار خاص لكل صحابي، حديث عن كل صحابي اعتبارا خاصا، هذا تبحث عنه باعتبار خاص، هذا الحديث هل له شواهد، هل له متابعات أو لا، ثم هل له شواهد والبحث عن شواهده وهكذا. فهمتم هذا؟ مفهوم يا رجال؟ يعني هناك طرق البحث، طرق كيفية تجمع الطرق. هذا الآن بسبب ضعفنا في هذا الزمان ألف الباحثون كتبا كيف تجمع الطرق، كيف ترتبها. فأنت عندما مثلا عندك حديث بحثت في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف هذا كتاب خاص بجمع طرق الأمهات الست، الأمهات الست، ففتحته على موضع الحديث أحالك على الأمهات الست مثلا بخاري مسلم، ذهبت فتحت كل طريق وكتبتها ونظرت المخرج بها، قلت هذا أخرجه فلان وفلان وفلان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر ماذا؟ اعتبار. نظرت هل تابع مالك على أحد، نظرت في مسند أحمد ونظرت في مسند أبي علاء وسنن البيهقي فوجدت أنه تابع مالك عليه ثلاثة أو أربعة. هذا يسمى إيش؟ الاعتبار، الهيئة الحاصلة في الكشف عن طرق الحديث بمتابعاته وشواهده، ومعرفة غرابته وعزته وشهرته، هذا كله اعتبار، هل هو غريب عزيز مشهور، وقبوله ورده، هل هو مقبول حسن أو مقبول صحيح أو ضعيف غير مقبول، ونوعية الضعف، هل هو منقطع أو معضل أو مرسل أو شاذ أو منكر أو مضطرب، هذا كله يدخل في الاعتبار في البحث عن الخبر والحكم عليه. نعم، وأنا أدخلت هذا إدخالا وقبوله ورده، وإلا فهم يجعلون الاعتبار البحث فقط عن المتابعة والشاهد. والاعتبار يأتي من وجهين، الأول من حيث المتابعة، وهي اشتراك راويين فأكثر في الشيخ أو من فوقه بلفظ المتن أو معناه، بلفظ المتن أو معناه. هنا مثلا أنا والشيخ الإمام نروي عن الشيخ مقبل، فهذه متابعة، متابعة تامة، سمونها تامة. إذا اتفق التلميذان عن شيخ واحد تسمى فأكثر، تسمى إيه؟ مكتوب، لا كل شيء مكتوب، لا تكتبوا شيئا إلا إذا قلت لكم اكتبوا، فهمت؟ إذا رأيتم ذلك في بيان عبارة مثلا تحفظ على المسألة لا بس تكتب نفس العبارة، فهمت؟ ألا مثلا أنا والشيخ الإمام نروي عن الشيخ مقبل، هذا أنا أتابع الشيخ الإمام متابعة إيش؟ تامة. إذا اتفق راويان فأكثر في شيخ واحد تعتبر متابعة تامة. فإذا اتفق راويان في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ، مثلا الشيخ البرعي يروي عن الشيخ ابن باز عن الشيخ محمد ابن إبراهيم بسنده إلى معين، أنا أروي عن الشيخ مقبل عن الشيخ محمد إبراهيم إلى آخره، اتفقت أنا والشيخ البرعي على من؟ على المخرج، من هو؟ محمد إبراهيم. طيب إذا أنا والشيخ البرعي تابعني، هو متابعة إيش؟ متابعة قاصرة، إذا اتفق في شيخ الشيخ والشيخ بن باز والشيخ مقبل متابعة إيش؟ تامة. هل فهمتم هذا؟ واضح لكم؟ نفس الكلام في الأساني معكم صحيح مسلم؟ نطبق تطبيقا سريعا على المتابعة التامة ومتابعة إيش؟ القاصرة. انظر، قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد وأبو كامل الجحدري قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر الحديث. إذن هنا المسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل حدثنا أبو عوانة، ماذا تسمى هذا؟ متابعة إيش؟ تامة. سعيد بن منصور، قتيبة بن سعيد، أبو كامل عن شيخ واحد، إذن هؤلاء كلهم ثلاثة متابعة إيش؟ تامة. نفس الحديث قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. انظر، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حاء قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بهذا الإسناد، عن سماك. إذن هؤلاء الثلاثة الأولون وشيخ مسلم مع الاثنين ثلاثة جدد محمد المثنى وابن بشار وأبو بكر بن أبي شيبة، أيش تعتبر متابعة الثلاثة الأولين المتابعة الآخرين؟ قاصرة، اتفقوا في من؟ في شيخ الشيخ، في سماك. فهمتم أو اكتب على السبورة هذا؟ قم يا عبد العزيز يا عمر تيجوا إراها الكل بس وأنت قم. هذا وليكن هذا هو سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد إلى آخره. من هو هذا؟ سعيد منصور. قال حدثنا من؟ أبو عوانة. عن من؟ عن سماك. واضح؟ هذا أبو بكر بن أبي شيبة. من قال؟ ماذا قال أبو بكر بن أبي شيبة؟ قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك. أبو بكر عن زائدة عن سماك. نعم عن زائدة. قم أنت. هذا زائدة أبو عن حسين بن علي وهذا زائدة. قم. زائدة اسم رجل وليس امرأة. أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة. قم يا أخي أنت. هذا المخرج سماك وهذا سعيد منصور عن من؟ قم يا أبا أخي صالح. عن أبي عوانة. سعيد منصور عن أبي عوانة عن من؟ عن سماك. أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن علي بن حسين عن حسين بن علي عن زائدة عن من؟ عن سماك. هذا سعيد منصور شيخ مسلم، وهذا أبو بن أبي شيبة شيخ مسلم. المتابعة كل السندين التقيا إلى من؟ إلى سماك. هذا يتابع هذا متابعة قاصرة، اتفق مع سعيد منصور مع ابن أبي شيبة في من؟ في شيخ شيخه بعيد. طيب نرجع إلى الدرجة الثانية، زائدة ومن؟ وأبو عوانة، كلاهما عن من؟ عن سماك. أبو عوانة مع زائدة متابعة إيش؟ تامة، اتفق في شيخ واحد، واضح؟ تفضلوا. واتضح لكم الآن؟ بارك الله فيكم. مسلم ملان من هذا يعني، وهذه إنما هي لطيفة يعني يفهمها الطالب، وإلا فالقضية في الثاني، هل هي صالحة في الشواهد أو ليست صالحة؟ هل هي قوية تقوي وتتقوى أو لا؟ نعم. قال الأول من حيث المتابعة، وهي اشتراك راويين فأكثر في الشيخ أو من فوقه بلفظ المتن أو معناه، والكلام عنها من وجهين. الأول من حيث القوة، يعني صالحة في الشواهد أو غير صالحة، وهو على وجهين. الأول صالحة للاعتبار، يعني افترض أن أبا عوانة هذا ضعيف ويعني سيء الحفظ، أن أبا عوانة أو أن سعيد منصور أحدهما ضعيف وهذا ثقة، فهل الضعيف يتقوى بالثقة؟ إلا الضعف الخفيف يتقوى بالثقة، والضعف الشيء لا يتقوى متروك ما إلى ذلك، ضعف خفيف فيتقوى بالثقة. هذه فائدة المتابعات، صالحة في الشواهد أو لا. قال صالح الاعتبار، وهي ما جاءت من وجه مقبول صحيح أو حسن أو بضعف منجبر، كمتابعة المجهول وسيء الحفظ والمختلط والمدلس الذي لم يحش تدليسه والمنقطع إذا كان انقطاع في الطبقات العالية. أي متابعة أو شاهد لهذا يرفعه إلى حد القبول. قال الثاني غير صالحة للاعتبار، يعني المتابع متروك أو كذاب أو منكر الحديث، هنا ما ينتفع بها، وجودها إيش؟ كعدمها. قال الثاني غير صالحة الاعتبار، وهي ما جاءت مضعفة بضعف غير منجبر، كمتابعة المتروك ومنكر الحديث لا سيما عند البخاري، والمجمع على ضعفه، والواهي والمتهم والكذاب، فهؤلاء ونحوهم لا يفرح بمتابعاتهم. هل وضح هذا؟ ما شاء الله. قال الثاني من حيث الموافقة في الشيخ، متابعة تامة وهي اشتراك راويين فأكثر في شيخين فمن فوقه. الثاني متابعة قاصرة وهي اشتراك راويين فأكثر في شيخ الشيخ فمن فوقه. نفس هذا متابعة تامة ومتابعة قاصرة، قد تكون من النوع الأول قوية وقد تكون غير صالحة في شيخ المتابعة، وهي متابعة تامة أو قاصرة. هل اتضح لكم يا معاشر المشايخ؟ هل أحد عنده إشكال في المتابعة هذا؟ ننتقل للشاهد، البخاري إذا قال منكر الحديث لا يحل الرواية عنه، ضعيف جدا. قال الثاني من حيث الشاهد، الآن هذه متابعة، الآن الشاهد عن صحابي آخر. قال وهو ورود الحديث عن صحابي على وفق رواية صحابي آخر في اللفظ أو المعنى، إما بلفظه أو بمعنى. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، عمن؟ عن جابر. من أخرجه؟ البخاري. وله شاهد عمن؟ نفسه، كل معروف صدقة باللفظ نفسه، عن حذيفة أخرجه من؟ مسلم. إذن حديث جابر يشهد له حديث من؟ حذيفة، لكن كلها صحيحة. لو جئنا لحديث ضعيف، من صمت نجا عن أبي هريرة في سند ضعف، له شاهد عن صحابي مبهم وفي سند ضعف، فهذا الشاهد في ضعف وهذا الشاهد في ضعف، بمجموع الطريقين يتقوى حسنا يكون حسنا لغيره. ماذا أخذنا مثال حسن لغيره في البيقونية؟ اللعنة، صح؟ اللعنة. السند الأول فيه مجهول والثاني فيه إيش؟ مجهول أظن، صح؟ والثاني فيه مجهول أظن. المهم بمجموع الطريقين إيش؟ حسن. هذا عن صحابي وعلى صحابي، هذا فائدة الشواهد والمتابعات. لو كان أحد الطريقين مطروح أو موضوع أو منكر لا يصلح شواهد المتابعات، لا يصلح الشواهد والمتابعات. قال عفاه الله، الثاني من حيث الشاهد وهو ورود الحديث عن صحابي على وفق رواية صحابي آخر في اللفظ أو المعنى، هو على قسمين. الأول شاهد صالح في الاعتبار، وهو ما جاء من وجه مقبول صحيح أو حسن أو بضعف منجبر، هذه كلها صالحة في الشواهد. أن تستشهد بها. الثاني شاهد غير صالح في الاعتبار، وهو ما ورد مضعفا بضعف غير منجبر، سواء كان لطعن في راوي مثل كذاب متروك منكر الحديث، أو لسقط في السند مثل المعلق والمعضل في الطبقات النازلة، أو الذي دلس بحش تدليس يسقط الهلكة كابن جريج، فهذا لا يصلح في الشواذ المتابعات، لا يصلح في الشواذ المتابعات. إذن الاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن طرق الحديث بمتابعاته وشواهده ومعرفة غرابته وعزته وشهرته وقبوله ورده. والاعتبار إما أن يكون من حيث المتابعة وإما من حيث الشاهد، والمتابعة إما من حيث القوة وإما من حيث الموافقة في الشيء. القوة إما صالحة في الشواذ المتابعات وإما غير صالحة في الشواذ المتابعة، والموافقة في الشيخ إما تامة وإما إيش قاصرة. والشاهد هو أن يأتي لفظ الحديث أو معنى عن صحابي آخر، وإما أن يكون هذا الصحابي الذي عنه الحديث أن يكون السنة صالح في الشواهد أو غير صالح في الشواهد. هذا التفصيل، هل اتضح لكم؟ ما شاء الله، هذا جديد عليكم، اهضموه واهتموا به، اهضموا واهتموا به. كم بقي من الوقت؟ لا بأس. هذا الدرس الثاني غدا يوم السبت إن شاء الله، اقرأوا هذا، هذا الذي قبل أن نلتقي معكم، اقرأوا بتمعن إن شاء الله، نمشي واحدة واحدة، أهم شيء تفهمون هذه المفاتيح المهمة. بارك الله لي ولكم ونفع بي وبكم.